بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول الله تبارك وتعالى في سورة محمد: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له. قال الشيخ سعدي رحمه الله: أي أفلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فإنهم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب، فإنهم لا يلتفتون يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا واستأصلهم التكذيب والكفر فخمدوا، ودمر الله عليهم أموالهم وديارهم بل دمر أعمالهم ومكرهم، وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال هذه أو أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الذميمة. وأما المؤمنون فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب ويجزل لهم كثير الثواب. هذا معنى الآية: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم. يأمر جل وعلا بالنظر والتفكر في أخبار الماضي من أهل الكفر والمعاندة للرسل كيف كان حالهم، وأن الله تبارك وتعالى قد دمر عليهم واستأصلهم بسبب تكذيبهم وكفرهم عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا الصنيع أو هذا الجزاء والنهاية هي نهاية كل كافر، وللكافرين أمثالها. فمهما ألا وتجبر وتكبر الكافر فإن مصيره ونهايته إلى هذا المصير، بقوله تعالى: وللكافرين أمثالها. أما الإيمان فإن الله مولاهم، ومن كان الله مولاه فإنه كافيه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا فمولاهم فتولاهم برحمته فأخرجهم من الظلمات إلى النور وتولى جزاءهم ونصرهم، وأن الكافرين بالله تعالى حيث قطعوا عنهم ولاية الله وسدوا على أنفسهم رحمتهم لا مولى لهم يهديهم إلى سبل السلام ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه، بل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالآية هذه كنظيرتها في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فقوله تعالى: وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، لا مولى لهم ينجيهم من عذاب الله، لا مولى لهم ينصرهم، وإنما المولى ما لهم من الأولياء هم طواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ولا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نصرة ولا غير ذلك، كما قال عز وجل أيضا في آخر سورة الأعراف: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم نصرا، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ثم قال جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين ذكر ما يفعل به في الآخرة من دخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار التي تسقي تلك البساتين الزاهرة والأشجار الناضرة المثمرة لكل زوج بهيج وكل فاكهة لذيذة. ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم ذكر أنهم موكلوا إلى أنفسهم، فلم يتصفوا بصفات المروءة ولا الصفات الإنسانية، بل نزلوا عنها دركات وصاروا كالأنعام. إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها ولا فضل، بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتها، وهذا والله ملاحظ في الكثير من الناس، هو الموجود في أهل الكفر، وأيضا موجود صار موجود في كثير من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام. حال كثير ممن ينتسب للإسلام حاله كالبهيمة كالبهائم، نهاره جل من وراء شهوات الدنيا، وليله جيفة نائم لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس عليه، ثم يصير إلى أمور الدنيا والجن من ورائها، حاله كحال البهيمة. وهكذا البهيمة نهارها تأكل وتشتر وتلتذ، وليلها نوم، وهكذا. فما الفرق بينه وبينها؟ ولهذا قال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل هم أضل سبيلا عياذا بالله. فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها، حول التمتع بالدنيا، غير متعدية لها بل قاصرة إلى ما فيه الخير والسعادة. ولهذا كانت النار مثوى لهم، أي منزلا معدا. المثوى المنزل معد مهيأ الذي ينتظر به أهله، لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها عياذا بالله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا